هنا استثناء. أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية. العراية لها شروط. أولا أن يأتي إنسان عنده تمر. معروف عندنا نخلة تبدأ أول شيء خلال، بعدين يصير رطب، بعدين يصير تمر، صحيح؟ نعم. لما يصير أول بداية نزول الرطب الناس تفرح فيه، صح ولا لا؟ تفرح والتهادى وكذا. حتى عندنا مثل يقول أول الأمير وآخر الحمير، سمعتوها المثل هذا؟ يقول أول الأمير وآخر الحمير. يقول بعض الرطب خاصة الغيباني الذي يعني مو معروف، لين يبتشر، يطلع مبتشر يرطب، فالناس من فرحتها بنزول الرطب يأخذون هذا الجديد أساس الأمير أول واحد يذوقه، يعني أساس إن أنا جبت لك رطب أنت ذقت أول واحد، ودون أساس الأمير يكرمهم يعني يعطيهم بالمقابل. فأي نوع من الرطب المهم هذا بوادر الرطب، لكن بعد مدة يبدأ ينزل الرطب الطيب، زين؟ يبدأ الرطب الطيب، لا نزل الرطب الطيب، الرطب هذا اللي كان أول شيء قدموه إنه تو نازل وهذا شو يسوون فيه؟ خلاص يرمونه، يعطون الحمير، زين؟ فيقول أول للأمير وآخره للحمير. فإذا النفوس تحب الرطب، تستانس من الرطب، زين؟ يعني خاصة مع أول نزلته وكذا ترياه الناس متى ينزل الرطب، زين؟ فعندما ينزل هذا الرطب الفقير اللي ما عنده نخل ولا عنده فلوس وعنده تمر، زين؟ فبدل ما يروح يبيع التمر، وقد لا يكون التمر له سوق الحين لأن وقت نزول الرطب ما حد يبي التمر، ولا لا؟ ما حد يبي التمر، الناس تبي الرطب الحين. التمر اصبر بعد شهرين ثلاثة شهور لما نشبع من الرطب نروح ندور التمر، مثل الحين، الحين بدي التمر عندنا، صح؟ فالمهم ان أذن النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء الذين لا يملكون الرطب، عندهم تمر مال العام مال السنة الماضية، أن يأتي لصاحب المزرعة أو صاحب النخيل فيقول له أبي من الرطب، أبي من الرطب وخذ تمري. طيب التمر هذا بالأرض معناته إيش؟ يمكن كيله؟ يمكن كيله. والرطب الشجرة لا يمكن كيله، لا يمكن كيله، فهنا متعذر أن يكون مثلا بمثل. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع اسم العرايا، وبيع العرايا هو مبادلة التمر بالرطب، مبادلة التمر بالرطب خرصا، يعني تقديري، تقديري، وهذا مستثنى، وهذا مستثنى لحاجة الناس إلى الرطب، لأن هذا لما يشتري الرطب ما يبي نزله، وعلى يقول طيب ينزله ويكيله، لا ما يبي نزله، لأن كذا نزلت اخترب، لازم تأكله الحين، عدل؟ الرطب تخرفه واحدة واحدة، حبة حبة وتأكل اليوم بكرة تخرف وتأكل، صح ولا لا؟ لكن إذا خرفت قصيت العذق كله خلاص ما يمضي زيادة، خلاص على اللي نوضع عليه. معروف الرطب ما يمضي كله مع بعض، لا ينضج كله مع بعض، وهذا العزق الواحد تلقى فيه هذه مناصفة، هذه مربعة، هذه متمرة، واضح ولا لا؟ كاملة، فما يكون مع بعض، فيحتاج انه يبقى على النخل، فيقول له انا اشتريها منك وخلها على الخلة، كل يومين ثلاثة اجي اخرف منها، زين؟ اخذ منها كمية لغدائي، لعشائي، لأولادي، لكذا، زين؟ لمناسباتي، الى ان ينتهي، خذ هذا التمر مقابلة، وكان يكون بالخرص. هذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط شنو؟ بشرط أنه لا يملك أن يشتري رطبا، ومحتاج إلى هذا الرطب يبيه، مو يروح يتاجر فيه، زين؟ وأيضا أن لا يزيد على خمسة أوسق، يعني حدد له الكمية. في رواية أن خمسة أوسق، فيما هي رواية دون خمسة أوسق، يعني يوصل خمسة أوسق ولا ما يوصل خمسة أوسق، المهم أنه حولها، زين؟ خمسة أوسق قلنا الوسط الواحد ستون صاعا، الوسط الواحد ستون صاعا. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العرايا، وهو نوع من أنواع المزابنة، لكن أذن به بشرط أن لا يزيد على خمسة أوسق. قال ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. لكن لو كان يبي يشتري بفلوس ما في مشكلة. إذا يقول له أشتري منك اللي من الخلا هذه بمئة دينار، قال بس أنا ما أدري كم، قال مو لازم تدرك أنا شايفه وراضي، هذا ما في بأس، لأن هذا فلوس برطب، مو قلنا عدل، فلوس برطب ما يضر الاختلاف في هذا. لكن أهم شيء يدين بيد، ولا حتى يدين بيد ملازم، حتى يدين بيد ملازم، واضح ولا لا؟ فإذا كان بفلوس ما في مشكلة عندنا، لكن المشكلة عندنا تمر بتمر أو تمر برطب، وهما جنس واحد ونوع واحد. واضح الصورة؟ نعم. نقف هنا، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.